نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وهذا اليوم كما هو معلوم يوم الجمعة 25 من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 و1000، قرأنا في هذا الكتاب ووقفنا عنده في سورة آل عمران. تفضل يا شيخ اقرأ. شيخ آدم. نعم. السلام عليكم. السلام. صوت ضعيف ما أدري. لحظة شوي. حياكم الله يا شيخ. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والصالحين وللجميع المستمعين. انطلق من آية 15 قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، أي قالت وإذ تزاد في الكلام على ما بينته في تأويل المنكر محررا أي عتيقا لله، يقول أعتقت الغلام وحررته سواء، وأرادت إني نذرت أن أجعل ما في بطن محررا من التعبيد للدنيا ليعبد هدى ويلزم بيتك. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وكان النذر في مثل هذا يقع للذكور. ثم قالت: وليس لك. قول الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت، لقراءة من قرأ بجذب التاء وفتح العين والأخير، كأنه إني وضعتها أنثى وليس النذر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت، ومن قرأه والله أعلم بما وضعت بضم التاء وإسكان العين فهو كلام من قول أم مريم. وكفلها زكريا ضمها إليه. ارفع الصوت، ارفع الصوت، صوت ضعيف. وكفلها زكريا ضمها إليه، والمحراب الغرفة. وكذلك روي في التفسير أن زكريا كان يصعد إليها بسلم، والمحراب أيضا المسجد. قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أي مساجد. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف المجالس ومقدمها، وكذلك هو من المسجد. أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ وسيدا وحصورا. قال أبو عيينة: السيد الحليم. وقال: هو وصير الحصور الذي لا يأتي النساء، وهو فعول بدين مفعول، لأنه حصور محصور عن أنهن، أي مأخوذ محفوظ عنه. وأصل الحصر الحليم، مثله مما جاء فيه بمعنى مفعول، ركوب بمعنى مفعول، وحلوب بمعنى محلوب، وغيوب بمعنى مهيب. طيب بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران، يقول أي قالت وإذ تزاد في الكلام على ما بينت في تأويل المشكل. يقول إذ قالت، يقول أصلها قالت، واضح؟ فيقول إن إذ زائدة، والصحيح أن إذ ليست زائدة ولا يقال في القرآن زائد، وإنما إذ هذه ظرفية للزمان الماضي. إذ قالت يعني واذكر إذ قالت. ولذلك كثير من المفسرين يقولون إذ هذه ظرفية زمانية متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر إذ قالت، واذكر لقومك ما قالته امرأة عمران، واضح؟ قال: وإذ قالت امرأة عمران، إني نذرت لك ما في بطني محررا، ما معنى محررا؟ قال أي حرا عتيقا لله. يعني تريد، هي أولا ذكر كثير المفسرين أن امرأة عمران لا تلد، وفي يوم من الأيام كانت يعني تنظر فإذا طائر يطعم صغيرة، فاشتاقت إلى الولد فدعت ربها وسألت الله أن يرزقها بدعوة الصادقة الصحيحة، وهي امرأة صالحة أثنى عليها القرآن وأثنى على زوجها عمران، بل سمى سورة كاملة باسمه. كيف أثنى عليها؟ أثنى عليها وين؟ في سورة مريم، لما قال يوم قيل يا مريم ها ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني أمك كانت امرأة صالحة وأبوك صالح، كيف تفعلين كذا؟ فهنا قالت إني نذرت ما في بطني، لما حملت شعرت بالحمل تظن أنه ذكر، فقالت خلاص أن هذا الابن أنا لا أريده مدام أن الله استجاب دعوتي وحملت بهذا، أنا أريد أن أجعله حرا لبيت المقدس، يخدم البيت، لا يخدمني ولا يخدم غيري. فهذا معناه. قال محررا، قال عتيقا لله، يقول اعتقت الغلام وحررته سواء، وأردت وأرادت هي إني نذرت أن أجعل ما في بطني محررا من التعبيد للدنيا ليعبدك وحدك سبحانك ويلزم بيتك بيت المقدس، فجعلته لله. قالت هذا يخدم المسجد لا أريده ولا يخدمني ولا يخدم غيري. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وكان النذر في مثل هذا يقع للذكور. ثم قالت كيف يعني أنا نذرت أن إن كان ذكرا أن يكون، فالآن أنثى ماذا أصنع بها؟ فلما وضعتها طيب قال وليس، وقالت وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر له مجال والأنثى لها مجال، والذكر له خصائص والمرأة لها خصائص. الأنثى يناسبها ما الله سبحانه وتعالى أوجد فيها من خصائص يناسبها، والذكر يناسبه، وكل له يعني وظيفته في الحياة، فلا تخلط هذا مع هذا أو تجعل هذا مكان هذا. هذا معناه وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت. قال في قراءة من قرأ بجزم التاء بما وضعت، زين، وفتح العين، وضعت مقدم ومعناه التأخير، والله أعلم بما وضعت ومعناه التأخير، كأنه تقول إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت، زين، في تقديم وتأخير. ومن قرأه قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت أنا، هذه قراءة ثانية، والله أعلم بما وضعت، الآية الأولى والله أعلم بما وضعت هي، وهنا الآن تقول الله أعلم بما وضعت أنا، بما وضعت بضم التاء وإسكان العين، فهو كلام متصل من قول من؟ من قول أم مريم. الأول لا، الأول جملة معترضة، والله أعلم بما وضعت هي، وهذه لا، هي تتحدث. طيب قال وكفلها زكريا، وفي قراءة أخرى وكفلها زكريا، كفلها هو، وهنا كفلها الله عز وجل زكريا، أي ضمها، كفلها زكريا ضمها إليه. نعم قال وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، قال المحراب ما هو؟ قال الغرفة. وكذلك روي في التفسير أن زكريا كان يصعد إليها بسلم، والمحراب هي لما وضعتها أنثى تحيرت، قالت ماذا أصنع، كيف أحط أنثى أضعها هنا في المسجد، لكن لا بد أن تفي بنذرها، فجاءت بها وهي صغيرة، وجاءت عند هؤلاء الربانيين والذين يعني في المسجد من يعتبرون هم من كبار الذين في المسجد، فقالت دونكم هذه البنت قد نذرتها للمسجد. فتخاصموا فيها من يكفلها، فلما تخاصموا قالوا نضعوا قرعة، إذا ظهرت عليه القرعة يأخذها. فوضعوا قرعة يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قيل أنهم ألقوهم في نهر، فالذي ظهر قلمه في أعلى يعتبر هو الذي كفلها، فأظهر الله قلم زكريا فكفلها زكريا وقام برعايتها. فهنا قال يصعد إليها، وزكريا قريب لها لأنه زوج خالتها، زكريا زوج خالتها، وزكريا ابنه يحيى، ومريم ابنها عيسى، فعيسى ويحيى أبناء خالة. طيب قال يصعد أيضا، وقيل والمحراب يطلق على المسجد أيضا كما قال هنا، قال يطلق على الغرفة ويطلق على المسجد، يعملون ما يشاء من محاريب، وقيل أي المساجد. طيب وقال أبو عبيدة، هذا أبو عبيدة هو معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، قال المحراب أشرف المجالس ومقدمه ومقدمها، وكذلك هو من المسجد. المحراب في المسجد هو المكان المرتفع أو يكون في صدر المسجد. الآن عندنا هنا المرتفع هذا يسمى منبر، والمحراب الذي يصلي فيه الإمام الذي يكون داخل هذا المحراب، غالبا يكون بعضها مرتفع. طيب هذا المحراب. طيب بعدها قال أن زكريا يقول لها كلما دخل، قال أن لك هذا، أن استفهامية معنى أين لك هذا، من وين، من أين لك هذا. طيب لما رأى زكريا هذه العلامات والنجابة فيها والذكاء، ها، دعا ربه، لأنه علم أن امرأة عمران ما يولد لها، ودعت واستجاب، فدعا هو، وكان أيضا هو شيخ كبير قد طعن بالسن وامرأته عاقر، ومع ذلك لم ييأس من الدعاء، دعا ربه فاستجاب الله له، استجاب الله فرزقه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بيحيى، قال من صفاته، قال وسيدا وحصورا، قال السيد الحليم، وقال غيره، وقال هو وغيره الحصور الذي لا يأتي النساء، وهو فعول بمعنى مفعول، كأنه حصور محصور عنهن، أي مأخوذ محبوس عنهن، وأصل الحصر الحبس، ومثله مما جاء فيه فعول بمعنى مفعول، ركوب بمعنى مركوب، وحلوب بمعنى محلوب، وهيوب بمعنى مهيب. الآن ها كلمة اللي هم من الآن ماذا الذي هم، ما معنى حصورة، كيف زكريا حصورة؟ قال كثير المفسرين، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، أن معنى حصورة أنه لا يأتي النساء، يعني لا يتزوج النساء ولا يأتيهن. وبعض المفسرين وهم المتأخرون منهم والذين حرروا هذه المسألة قالوا إن معنى حصورا أي محصورا عن الأخلاق الرديئة والأعمال السيئة، يعني حصر ومنع، الحصر المنع، فحصر ومنع من الأخلاق السيئة، يعني الله يثني عليه، ها، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يمدحه الله عز وجل، فيقول سيدا الذي له السيادة والرفعة والمكانة، وحصورا الذي قد حصر من أن يقع فيما لا يليق من الأخلاق السيئة والأعمال الباطلة. هذا رأي، والرأي الأول قال إنه يمنع، أنه لا يأتي النساء. لكن هنا سؤال، هل أن إذا كان الرجل لا يأتي النساء، لا شك أنه عيب أنه لا يأتي النساء، عيب، لأن الله مدح الأنبياء والمرسلين بأن لهم أزواجا وأنهم تأتيهم الذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أثنى عليهم. فإذا جاءنا شخص لا يأتي النساء ضعف، هذا مو مدح، فكيف يمدح الله هنا، هذا مو مدح، كيف يمدح؟ فالذي يظهر الله أعلم أن المعنى هنا حصورا ليس معناه لا يأتي النساء، معناه حصورا أي ممتنعا من مما لا يليق، لأن مما لا يليق من الأخلاق السيئة والأعمال الباطلة. فالآية في السياق، وهذا ما رجحه السعدي في تفسيره، قال إن الحصور هنا ليس معناه أنه لا يأتي النساء. ما الدليل؟ أنتم تقولون لا يأتي النساء، شو الدليل؟ أنتم رأيتموه كيف؟ مش الدليل إنك ما أنه لا يأتي النساء، هذا كلام مجرد ما في دليل، صعب أنك تحكم عليه بهذا الحكم. فحمل الحصور هنا على المعنى اللائق أولى من حمله على المعنى الذي لا يليق بالرجال عموما، كيف بالأنبياء؟ والله أعلم. طيب، قال بعدها قال ربي اجعل لي آية، قرأت هذه؟ تفضل بس ارفع صوتك. ما هي صوت مرتفع لا تعلم. طيب تفضل. قالوا تعالى اجعل لي آية أي علامة، قال آياتك ألا تكلم الناس في كل أيام وحيا وإيمانا باللسان أو بالآية. يقال رمز فلان لفلانة إلى أجر بواحدة من هذه، ومنه قيل للفاجرة رامزة ورمازة لأنها ترمز وتوفي ولا تعلن. قال قتادة إن كان عقوبة عوقب بها إذا سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما يبشر به. يلقون أقلامهم أي إلههم يقتلعون على مريم، أيهم يكفلها ويحضنها؟ الأقلام واحدها هي الأسلام، أيضا واحدها زلم وزلم. وجيهم في الدنيا والآخرة أي أجاههم فيهما. والأكمه الذي يولد أعمى وجهه كفر. قال من من انصاري إلى الله أي من أعواني مع الله. متوفيك قابضك من الأرض من غير موت. وأنفسنا وأنفسكم أي إخواننا وإخوانكم. ثم نبتهل أي نتدهل اللعنة. يقال عليه بهلة، يقال عليه بهلة وولده أي لعنة. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي نصف. يقال دعاك إلى السواء أي إلى النصف. وسواء كل شيء، وسواء كل شيء وسط. ومنه يقال للنصف سواء لأنها عدل أعدل الأمور أوسطها. آمنوا بالذي أنزل على آمن. آمنوا أو آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي صدر النهار. قال قتادة قال بعضهم لبعض أعطوهم الرضا في دينهم أول النهار والفضل بالعشي، فإنه أحرى أن تصدقهم الناس ويظنوا أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون فرجعتم، وأجدر أن يرجعوا عن دينه إلا ما تدعى قائما أي مواظبا بالاقتضاء. وقد بينت هذا في باب المجال، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال بعضهم لبعض ليس للأميين يعنون العرب حرمة أهل ديننا، وأموالهم تحل لنا إذ كانوا مخالفين لنا، فتجازوا الذهاب في حقوقهم. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يقلقون ألسنتهم بالتحريف والزيادة. الربانيون واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، وأصل الإصر الثقل. فسمي العهد إصرا لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ له وتقل وشد. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك. قال رب اجعل لي آية، هذا من زكريا. لما بشرته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، فقال رب اجعل لي آية على الحمل، كيف أعرف حتى يعني أزداد طمأنينة وأسر بذلك؟ ما هي الآية؟ العلامة. رب اجعل لي آية يعني علامة. رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. في سورة مريم قال ثلاثة ليال سوية، يعني سويا يعني هو يعني سليما ليس في عاهة، وهنا قال 3 أيام إلا رمزا، يقول لا تتكلم مع الناس، ما تستطيع أن تتحدث معهم إلا بالإشارة رمزا، قال إلا وحيا وإيماء باللسان أو الحاجب. يقال رمز فلان لفلانة إذا أشار بواحدة من هذه الإشارات، ومنه قيل للفاجرة رامزة ورمازة لأنها ترمز وتومي ولا تعلن. قال قتادة إنما كان عقوبة عوقب بها، إذ سأل الآية بعد مشافاة الملائكة إياه بما بشر به. هذا رأي قتادة، يقول إنها عقوبة، صحيح ما بعقوبة، ليست عقوبة، هو أراد أن تطمئن نفسه وينشرح صدره ويسر بذلك، فسأل الله الآية تأكيدا على هذا الأمر، فالله أجابه على هذه الآية، أجابه على هذه، فقال آيتك ألا تكلم الناس، يعني يمسك لسانك 3 أيام إلا بالذكر لله، لأنه قال بعدها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمسك الله لسانه عن الحديث مع الناس 3 أيام إلا ذكر الله لم يمسك عنه. طيب، قال يلقون أقلامهم، قال الأقلام المراد بها أقداح يقترحون على مريم، الأقداح الأسهم، المراد بالأقلام هنا الأسهم، هذا رأي، والرأي الثاني أنها أقلام حقيقية. طيب، يقترحون على مريم أيهم يكفلها ويحضنها، والأقلام قال واحدها قلم وهي الأزلام، أيضا واحدها زلم وزلم الأقلام، لأنهم ألقوا أقلامهم في النهر. طيب، قال في وصف عيسى قال وجيها في الدنيا والآخرة، يعني ذا جاه ومكانه ومنزله في الدنيا والآخرة. قال ويبرئ الأكمه، الأكمه قال الذي يولد أعمى ويجمع على كمه. قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من أعواني مع الله، شف إلى قال معناها مع. طيب، قال الله عز وجل في عيسى إني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ هل هو مات؟ متوفيك معنى الموت؟ نقول الموت، التوفي هنا ليس الموت، وإنما هو النوم كما رجح ابن كثير وغيره. قال قابضك من الأرض من غير موت، يعني ليس موتا، وإنما ينيمه ثم يقبضه ويرفعه رافعك. قال في الابتهال، ابتهال قال ثم نبتهل، قال في إذا قال وأنفسنا وأنفسكم، أي إخواننا وإخوانكم، ثم نبتهل نتداعى باللعن، يقال عليه بهلة الله وبهلة الله، أي لعنة الله. الابتهال هو شدة الدعاء، الابتهال يعني يشتد في الدعاء، وهذه تسمى آية المباهلة، قل تعالوا نبتهل، تعال ندعو أنفسنا وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، نبتهل يعني يدعو بعضنا على بعض. قال الله عز وجل لهؤلاء النصارى قل تعالوا، قل لهم يا محمد تعالوا إلى كلمة سواء، يقول كلمة سواء يعني كلمة التوحيد، إلى السواء أي إلى النص، إلى النصفة، وسواء كل شيء وسطه، ومنه يقال للنصفة سواء لأنه عدل وأعدل، يعني تعالوا إلى كلمة نستوي نحن وإياكم فيها، وهي لا إله إلا الله. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي صدر النهار، الوجه النهار يعني أوله صدر النهار. قال قتادة قال بعضهم لبعض أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا بالعشي فإنه أحرى أن تصدقكم الناس. قل إذا أمنتم بمحمد وأصحابه أول النهار ثم كفرتم بهم غيركم يقول لماذا كفروا، أكيد أنه ما أن هذا الدين ما غير مناسب، فدخولهم وهم أهل العلم ثم خروجهم هذا يدل على أن هذا الدين غير مناسب ودينه لا يصلح، لذلك هم أرادوا هذه لعلهم يرجعون، يعني لعل غيرهم يرجع. إيه نعم. ويظن أنهم قد رأيتم منهم ما تكرهون فرجعتم، وأجدروا أن يرجع أن يرجعوا عن دينهم. قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، قال مواظبا بالاقتضاء، يعني تطالبه أن يقضيك، وهذا قد بيناه قال في المجاز. طيب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، المراد بالأميين من هم؟ العرب. يقول ما علينا أثم إذا أخذنا أموال العرب، هذا أنهم من هم؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. يقول ليس علينا إثم إذا أردنا أن نأخذ أموال العرب. كان أهل الكتاب إذا بايعوهم المسلمون قال بعضهم بعض ليس الأميين يعني العرب حرمة، حرمة أهل ديننا وأموال وأموالهم تحل لنا إذ كانوا مخالفين لنا، فاستجازوا الذهاب بحقوقهم. طيب، قال يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال يقلبون ألسنتهم بالتحريف والزيادة. اي نعم. والربانيون، الربانيون قال جمعه رباني وهم العلماء المعلمون، العلماء العالمون العاملون، هؤلاء ربانيون. يقول في قول تعالى وأخذتم على ذلكم إصري، السلام، وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، وأصل الإصر الإصر الثقل الثقل، فسمي العهد إصرا لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ وثقل عليه أو ثقل وشدد. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الجزء الرابع من القرآن، وهو قول تعالى كل الطعام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فلعل نقف عند هذا لأننا سنتوقف الإجازة، فنقف عند هذا القدر عند قول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، نقف عنده، وإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.